الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم إنه قد سجل بياناته في شركة تداول لها قرابة 7 أشهر. يقول اتصلوا عليه من كم يوم يقولون له ادفع 2000 ريال وسوف تكون في محفظتك لأن لك 7 أشهر وأنت معنا وهذه أرباحك وسوف يكون تداولك عن طريق الهاتف. ويقولون إننا شركة إسلامية ومضمونة من عدة بنوك إسلامية وسوف تكون أرباحك بإذن الله 600 ريال في اليوم. ويقول ولكن لا أعلم هل هذه من المعاملات الربوية أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله، أرى أنك لا تدخل مع هؤلاء لا في صدر ولا ورد، وأن تحذر الحذر الشديد من المشاركة معهم ومن دفع الدراهم لهم، فإنها أغلب ما تكون شركات وهمية، إنما هي مواقع إلكترونية من هاهنا وهاهنا ودعايات كاذبة واستغلال لحاجة الناس للمال، فهم يغرون الإنسان بمثل هذه المكاسب الهائلة جدا، والتي لا تكون المعاملات المباحة تكسب مثلها عادة. فأرى والله أعلم أنه لا يجوز الدخول في مثل هذه الشركات، لأن الإنسان لا يدري عن وجه تعاملاتها وحقيقة نشاطاتها التجارية، ولأن ما يدفعه الإنسان لهم يردونه له زائدا، فأقرب ما يكون ذلك إلى حقيقة الربا وهي مبادلة المال بالمال زائدا. فهي علاوة على كونها شركات وهمية فهي شركات تقوم على استغلال الناس وحاجة الناس وإغراء الناس بالدخول فيها والمشاركة فيها وتوزيع شيء من الأرباح عليهم لتكميل التغرير بهم وتكميل مخادعتهم. وقد دخل فيها الكثير من الناس وأغروه ببعض المكاسب في أول الأمر، ثم بخسوه بخسا عظيما، فلما جاء يطالب لم يجد شركة مسجلة ولا سجلا تجاريا، ولم يستطع أن يبحث عن حقيقة هذه الشركة ولا حقيقة نشاطاتها وتعاملاتها التجارية. فأرى أنك لا تدخل فيها ولا تدفع لهم شيئا من المال، ونشاطاتها مكذوبة ومشبوهة، هذا إذا سلمنا أن هناك شركات فعلا يستطيع الإنسان الذهاب إليها والتسجيل فيها، وإنما هي مواقع منتشرة من هاهنا وهاهنا وكذب ودعايات زائفة يريدون استغلال السذج وضعاف العقول، ويدفعون حتى يدفعوا لهم الأموال الطائلة، ثم بعد ذلك لا يجد الإنسان شيئا وتذهب دراهمه سدى. والمحافظة على المال من مقاصد الشريعة، فلا تدخل فيها يا أخي الكريم إن كنت تقبل نصيحتي، لا تدخل فيها ولا تشارك، وعندك من أوجه الكسب والشركات المعروفة المسجلة نظاما والمشهورة في عملها وذات نشاط طيب ومشروع ولا بأس بها، فشارك فيها حتى وإن كانت أرباحها قليلة، إلا أن قليل الربح مع العلم بحقيقة التعامل والنشاط التجاري خير من كثير الربح من أوجه لا يدري الإنسان عن حقيقتها، والله أعلم.